قصره؟ أين سيارته الجديدة؟ أين أصحابه؟ أين أولاده؟ خلاص حيل بينه وبينهم. ما هي المأمور؟ المأمور قبل موته، المأمور قبل موته قال اطرحوا لي رمادا فوضعونا رمادا. قال اطرحوني عليه فطرح عليه خليفة. قال اطرحوني عليه فطرح عليه. ثم نظر إلى السماء فقال اللهم عبدتي، اللهم يا من لا يزول ملكه يضحك من زال ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. اين اهل الفصول؟ ما زالت لغيرك؟ كيف وصلت اليك؟ اين اهل الملايين؟ اين اهل السور؟ يا اخي حبيبي اسد يمنى لنا ملك دور اليوم لك الملك اداء فاخذ دار اخذ قليل أخذ صاحبي كم في المسجد من المنافس كانوا يصلون معنا أين هم اليوم؟ نجيناها من السلام كل الأنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجباء محمود. أخي الحبيب أبشر يوم من الأيام تكون وحدك على فراشك تقلب زوجتك تبكي أطفالك يبكون. أرجوك تخيل المنظر إن كان لك أولاد تخيلهم وهم يبكون عندك وأنت بدأت الروح تخرج من الجلد. إن كان الرجل فاسقا كان عاصيا إن كان لا يمارس الصلاة ولا صوم كان هاجر من القرآن إن كان يسمع الأغاني أكثر من ذكر الأهل إن كان ذو صفة سيئة كان يشرب الظنون كان يفعل الزنا كان يتخلى إن كان يأكل الربا وما أعظم الربا عند الله كان يفعل الفواحش كان يأتي الكبائر ما يقول عند الموت يا رب يا رب تب يا رب ارجع يا رب أنت يرضي الله عز وجل عليه. الآن وقد عصيت قبل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أنا ما بدأت الروح، أنا بدأت الروح تخرج، أنا بدأت الروح تنزع. إبراهيم عليه السلام نبي من الأنبياء سئل بعد أن لقي ربه جل وعلا قال يا إبراهيم ما أصعب موقف مر عليك في حياتك؟ قال الموت يا رب. إبراهيم يقول الموت. قال الله عز وجل يا إبراهيم سفل الموت كيف هو؟ قال إبراهيم كصفوف ينزع كصفوف ينزع من صفوف كصفوف ينزع من حديد. فقال الله عز وجل يا إبراهيم لقد هولنا عليك موتك، لقد هولنا عليك موتك، يعني هذا أهول الموت. أحد الصالحين صحابي مثل قبل النوم كيف أنت؟ قلت لنا مطرعك وهو يحتضر يقول كأن السماء قد أطبقت على الأرض وأنا بينهما وكأن نفسي كأن نفسي يفوز من فقد إبراح. عرفت؟ إن النوم سكران هنيئا لمن سكت وهو سكران يثبت على التوحيد يتبس على الشهادة فيه منها سكرة الموت من تتبسك فيها يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة ويضل الله الظالمين. أصعب ثلاث مراحل في حياتك كلها أصعب ثلاث مشاهد تعرف ما هي؟ أول مشهد إذا نزل الطفل من بطن أمه إلى الدنيا هذا نزل الفقر لأن الإنسان ما تكفر لو تكفر كذبك الطفل كتبتكش من بطن إلى دنيا يبكي بكاء شديدا لك الفتان إذا مات العبد وبطن قبره لك الفتان إذا خرج من قبره للقاء ربه ثلاثة مشاهد. ولهذا قال الله عز وجل وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام مشاهد ونزال الله منها نحن بخير يا عبد الله لكن يا لك شعري كيف تقول الذكار؟ أتعرف أنني أنا شديد؟ أنا شديد لأن الروح تتوزع في المفاصل فتنزع. وَإِنَّا بِهَا فِي غَرْقَى عائشة

بسبب خروج الروح. قال لها قال الكلمة يحس الإنسان عند الموت بالعطش بظلم شديد لو تجد ما كذب من الله يحس بالعطش حرام من أين تأتي؟ الله أعلم. إن الروح تخرج إن الإنسان يبدأ إن الروح تنزع. قال لها شرفي قال أصلا ماذا؟ قال ما أنت شرك عنة الله. قالت منذ 30 عاما منذ 30 عاما أنا أصوم الفطر وأن يقدر الله روحي وأنا صائمة. أفطر اليوم؟ أفطر اليوم؟ لا والله لا أفطر أبدا. أفطر كتب وأفطر تقرأ القرآن تقرأ القرآن عن ظهر قلب انظرون إليها في الصبر وتقرأ القرآن حتى وصلت إلى قول الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة فقبض الله روحها. رجل أبي يترى عمره رجل عبد الله هل أجانا بالأمن؟ هل أجانا بالأمن؟ اليوم 5 صلوات 4 صلوات صليت كذا في جماعة قبل طلوع الشمس كم من الصلوات اليوم عليها؟ شهر مضى شهر عرب كم يوم كنتم فيه؟ متى آخر مرة ختمت الصلاة؟ أنت ما تصلي مثال اليوم كم مرة تفتح؟ كم مرة تكفر؟ كم مرة تكفر الله؟ ذكر الله أكثر أو غيره أكثر؟ هل حقا ولا ذكر الله أكبر في قلبك؟ فكر عند الله هل لازلت إن يعطيك دينار بالرجاء؟ هل لازلت تملك بعض الظنوب والبنات؟ هل لازلت عندك بعض الأفلام؟ بعض المسلسلات؟ ما إلى عبد الله المبارك مات رجل وهو يبتسم عند موته عبد الله المبارك بعد موته رآه رجل في المنام قال له يا ابن المبارك سبحان الله ألست ميت؟ ألست ميتا؟ قال لا أنا ميت. قال ماذا صنع الله بك؟ سوى الله عز وجل فيك. قال غفر لي ذنبي وأعطاني مغفرة أحاطت بكل ذنبي ما في ذنب إلا وغفر لي. فقال الله أكبر يقول هذا الذي رآه. فقلت له سفيان سفيان ماذا صنع الله به؟ سفيان ماذا صنع الله به؟ قال ذاك رجل دفن دفن. قال ما؟ قال دفن دفن. قال يعني ماذا؟ قال ذاك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ليش؟ لأنهم هالقيامين هالقيام القرآن الذكر معرفة الذكر معرفة الذكر انت الحديث لا تنظر بهم. شف عمر اللي بصر بالجبل عمر الذي تفر الشياطين منه عمر الذي رأى النبي قصره في الجبل في سترات النوم مدحه الصحابة سيد ماذا قال لهم؟ قال لهم والله المغرور من غرى الطموح من ضحكتم عليه والغرى الطموح هو المغرور الذي يتفرد بنفس الناس الذي يهدف بنفسه إذا مدح والناس وأثنوا عليه هذا المغرور. قال والله والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت يعني لو كنت أملك الدنيا كلها الآن لافتديت به من هول المطلع لافتديت به من هول ما سوف أراه. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. عثمان بن عفان يزور من عبد الله بن مسعود يزوره في بيته فيقول له يا ابن مسعود ماذا تشتكي؟ اي مرض بشعره ماذا تشتكي؟ فاعتذر ابن مسعود قال اشتكي ذنوبي. قال لا اله الا الله ماذا تشتكي؟ ماذا تريد؟ قال اشتهي رحمة ربي اشتهي رحمة ربي. هؤلاء الصحابة هؤلاء الصالحون بالله عليك ماذا نصنع اليوم؟ في زمن نرى بعيونك نرى من لا يجري نرى من لا يحدث نرى من الناس احتضر يقول احد السلف احتضر احد الناس فقيل له الرسول الله يصلى كل اله الا الله يصلى كل اله الا الله فاذا به يقول لا لا لا لا قل لا اله الا الله ويقول لا ما يقولها ثم استفاق من نومه من نومه احتضر فقال له ما لك لقد قلت كل اله الا الله وانت ترد علينا لا لا عندما قال قال رأيت أمي وأبي مثلت له أمه ومثل له أبو أبوه في سكرات الموت. يقول فقالت لي أمي يا بني مت على اليهودية فإنه خير دين. وقال لي أبي يا بني مت على النصرانية فإنه خير دين. من الذي تمثل له؟ هو الشيطان. ويضل الله الظالمين فافعل الله ما يشاء. كل إناء بما فيه ينضح منه. الذي كان يكتب ذنوب المعاصي وكان يغسل النار ويفعل ما يفعل ويدخل في مواقع الانترنت فيرى ما يرى ويكلم من يكلم ويسافر فيفعل ما يشتهي ويغتسل الذنوب ويفعل المنكرات والمسكين يحسب على احد يراه. هذا الرجل ينصرف قبل موته يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. شرع فتاة سكينة ظنت أن الحياة متعة. الحياة كما يقال للجزئيات اليوم تسلمي مع الشباب تعرفي اجعل اخرجي لا تجعل تجيب البيت الاسواق المجتمعات المنامي المقامي. حتى سمعنا اليوم بعض الجزئيات والعياذ بالله من مدخن فيك امام الرجال ستحقق حصارة وظلت عليها بعض الفتيات. مسكين حال الفتيات ذهبت إلى الدوق إلى مجمع التجاري مجلس الملابس الفاضح حال وحال الفتيات. فتريد أن تفعل المنكرات وتريد أن تصنع أي شيء. فرآه رجل صالح قال لها صلى الله شكر الله عز وجل يا فلان خاف من الله فهي تأتي إن شاء الله مؤمنة أنت إن شاء الله مؤمنة لا تعمل في حالك تفكيري من الله تعطينا الله مجاهد الذنوب والمعاصي. فقالت له وما كان الله او تلك على رقيبا ستحكم به لست ابي ولا اخي. يقول فكتبتني وكتبتني وكتبت كل اهل الدين وشتمتني وكنت ادمت واليه وفكر من كلامه انما كنت مدخل. سالوني المسيطر يقول فذهبت اريد ان اخرج من المجمع التجاري. يقول فسمعت صياحا وصراخا. يقول الناس تركض لا ادري من صبر. يقول فركضت مع الناس فوصلت اليها فاذا ملك الموت قد قبض روحها حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ما في مسقط الليل تملكم به؟ ما تملكم بالخمر؟ عليكم به؟ في ليلة القدر ما تتعاطوا المخدرات؟ لا صام ولا صلى؟ عليكم به؟ ما تجمع الاغاني والناس تصلي؟ قلبت السيارة به؟ طارق الحياة؟ سمعتم به؟ ما تكفكم من دفع آخرة على سريرها وهو يجاملها قبل الله روحه ودخل على الموت. رجل يغسل احد الناس يقول كنت اغسل ميتا فاذا وجهه يتغير لونه واذا به لان منظره غريب ومخيف. يقول فلما كفل كلما وضع وجهه الى القبله حول وجهه فخاف الناس وسجدوا وسالوا عن موته. قالوا مات وهو سكران. مات وهو سكران يا عبد الله اشرب الصبر وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كان التعود يضع ساعته على الساعه ليش؟ للدوام للعمل للدراسه للجامعه صلاه الفجر لا بد ان اصلها لا يبالي حتى بالصلاه. عمود الدين عمود الاسلام. الله غفور رحيم لما نكبر نصلي لما نقوم من النوم نصلي. طيب هذه والعياذ بالله ضلال مبين. ستعلم قبر الساعه بعد يقضي وقت الصلاه. هذا والعياذ بالله ربما يريدك الى الكفر. لا يبالي لا يهتم. فجاه نام الشاب لكنه لم يستيقظ. قبض الله عز وجل روحه. تعرف كيف يموت الكفار؟ تعرف حالة عند الموت؟ تخيل يا عبد الله إذا مات الكافر أو الفاسق أول مشهد يخيفه يقول أول مشهد يخيفه مشهد ملك الموت يظهر ليس بالصورة التي يظهر المؤمن لا غير مرة غريب. مثل الثاني يرى الملكين أن ذلك يكتبان عمله، فإن كان صالحا يقولان له خلاص قتل الكتاب عند الموت وبدأ الموت، يقولان صحيفة فائدة العمل ويقولان له إن كان صالحا جزاك الله عنا كل خير. كم من مجلس صالح أجلسنا به، كم من كلمة طيبة أسمعتنا إياها، كم من طاعة ذهبت بنا إليها. أما إن كان فاجرا أهل الزنا والخلع والمقاهي والملاهي السينمات والفجور والفحش يقولان له لا جزاك الله عنا خيرا. فكم من معصية أوصنا إياها، وكم من كلمة شؤم أسمعتنا إياها، فلا جزاك الله عنا خيرا. في حدثان متى حدثان يرى ملائكة تنزل من السماء فاجر، يشوف ملائكة تنزل من أبوه من رب المخلوق المنظر والمنظر، وكل ملك ينزل لأمر طوح من أن يطوح يطوح شعر ثياب شعر، لكنه خشن خشن وأتوا بالمسيح من جهنم وقد جلس عيد رأسه لم ذنب الغرب، ثم الروح بعد هذا لم تخرج يخاف. شفت سكرات سكرات لن يشوف الشيء ما ترى، يربح المناظر أنت لا ترى يا عبد الله، يرى بعض الأمور التي ربما بعض الأمور التي أنت تراها وما يرى أنت هو يراها أنت ما تراها يا عبد الله. مدائك تون مدى البصر مدى رب الدور، فإذا به يخاف فتمتشر روحه في الجسد فيبدأ الملائكة بضربه، تبدأ الملائكة تضربه ضرب من يضرب على وجهه ويضرب على جبره، لهذا كذا صرخ ولهذا صرخ تغيرت أحيانا ولهذا ما ينتفخ ولهذا أحيانا تشخص مع يده ويبكي ويصيح ويسأله والملائكة تضربه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. في رمضان الماضي رمضان المصري في 26 شاب، هذا الشاب يا عبد الله ما صار اي يوم رمضان ولا يصلي اي ليله في رمضان، ما صام ولا صلى. تعرف ماذا حصل له؟ كان يقضي ليالي ونهار رمضان في المخدرات رمضان ما صام. تعرف ماذا امهله الله واخره الله واعطاه الفرصه؟ اول 10 ايام من رمضان ما صام، ثاني 10 ايام من رمضان ما صام، العشر الثالثه وفي ليله 27 والناس تدعو والناس تبكي والناس تستمعي والناس تعتكف، وهذا تعاطى المخدر. قبض الله عز وجل روحه وهو يتعاطى المخدر في ليله 27 من رمضان. ويحدثني طالب علم في المدينه المنوره يحسن انه كان يصلي قيام الليل في المدينه المنوره في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، يقول كنا نقيم الليل يقول وبيني وبين رجل من المصلين دفعة اشخاص، يقول وهو في السجود ما رفع راسه وقبر الله عز وجل روحه. ارايت وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. سمعت بعهد من بسيطة من أحد الزمن الماضي كانت تقرب الشيطان إلى أي شيء إلى الزنا، ثم لما زنا حملت الزوجة وولدت استدرجه الشيطان حتى قتل الولد، ثم استدرجه الشيطان حتى قتل امه، ثم استدرجه الشيطان حتى كذب على اخوانه، ثم استدرجه الشيطان حتى انفضح امره وكشف ستره وظهر ما كان مخفيا وانفضح امام الناس وقلب. وجاء وقت الموت، الان جاءت ساعه الوفاه، تعرف ماذا صنع الشيطان له؟ قال له افعل فعلا واحدا وهو يجريك من عمل الجيش. قال ماذا؟ قال استدرجه سجني وأنجيك. قال أنا مطلوب برضو كيف أكتب لك؟ قال أكتبني ورجع إليك سجني إني سجد وكي. فأونا إليه إيمان وسجد له، فلما سجد للشيطان أعاد بن إسماعيل شو بن إدراك، فلما سجد للشيطان قبض الله عز وجل أمره. كمثل الشيطان كل نقطي وأشوف فتقل مرة وخلاص آخر مرة أفعل آخر مرة أشرف آخر مرة أتعرف آخر مرة أذهب معها آخر مرة أنا الأنطلاع كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أخي الحبيب تصور الكرام ماذا تخيلك على فراش المنتشر تخيل أو تخيل لك في حادث إلى فجأة طلبت السيارة وشفت عن يمينك رجل أو شخص قلت له من أنا؟ قلت له من أنا؟ قال أنا من أنا؟ قلت له من الذي جاءك؟ قال جئت أقرب الروح للأمانة فتقول له مين الثواب؟ يقول لك من هذا تخيل لو كنت في البيت على هذا الحال حولت الأهل وجاء بالطبيب وجاء بالدواء والطفلة عند رأسك تقول أجل أجل ما لك لا ترد العالم والولد يولد يا أجل يا أجل أنت على وعدك لنا ثلاثات مرة طيب والزوجة تبكي وأنت تنظر إليها لأن آخر شيء يخرج من روحك حتى ترى كل شيء في عينيك وحيل بينهم وبين ما يشتهون تخيل أباك عند رأسك يقول لك يا بنوت حمل يا بنوت بنت يا بنوت بنت يا بنوت شكل يا بنوت بنت الطبيب جاء الطبيب قدر وقيل من راى أين الطبيب أين المجاب أين الراقي وظن أنه الفراق تخيل في هذا اللحظات يمر عليه حياته بشغلات الحياة كلها تتذكر تلك الليالي تتذكر نوم أن ينتهى وطلق تتذكر كم مرة سمعت فيها حراما أو أكلت فيها حراما أو نظرت فيه إلى حرام تتذكر يا عبد الله كل شيء تخيل يقول القرطبي يقول القرطبي يجب هذه الحال يقول مثل نفسك يا مغرور وقد حنت في جسدك راه ونزل بك الأليم والغمرات فمن قال يقول إن فلانا قد أوصى وماله قد أخطأ ومن قال يقول إن فلانا كمل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه فكأني إليك تسمع الخطاب تسمع كلام الناس ولا تقدر على رب الجواب فكأني بك يا ابن آدم إذا قدر من فراشك إلى لوح مغسلك فغسلك الغاسل وأوجدت الأجسام وأوحش منك الأهل والجيران فبكت عليك الأصحاب والإخوان وقال الغاسل أين زوجة فلان تحاربه وأين اليتامى تركتم أبوكم فما ترونه بعد اليوم اسمع ماذا يقول أحدهم سفري بعيد وجابي من يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني